الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو ثاني المجالس التي نتدارس فيها الرسالة اللطيفة في أصول الفقه للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه. ومجلس الأمس تناولنا فيه مقدمة المصنف في هذه الرسالة وتعريفه لعلم أصول الفقه، وذكره أيضا للأحكام التكليفية وتعريفها وبعض القواعد اللطيفة التي تعلقت بها. ونستأنف اليوم إن شاء الله بدءا من الفصل الذي خصه المصنف رحمه الله للحديث عن الأدلة التي يستمد منها الفقه، شروعا في ذكر هذه الأدلة وذكر القواعد المتعلقة بها. نعم، أحسن الله إليكم. فصل: الأدلة التي يستمد منها الفقه. الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: الكتاب والسنة، وهما الأصلان الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، والإجماع والقياس الصحيح، وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. فالفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. الفقه كله مبني على هذه الأصول الأربعة، والمقصود بالأصول الأربعة الأدلة الأربعة التي تبنى عليها الأحكام: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وقصده بالأصول هي الأدلة التي يستعملها الفقيه لبناء الأحكام عليها. فالفقيه إذا احتاج حكما في الطهارة أو في الصلاة أو في الصيام أو الزكاة أو الحج أو البيع والنكاح والطلاق والرهن والإجارة والحدود والجنايات، في أي باب، لا حكم إلا بدليل، ولا حلال وحرام في الإسلام إلا بدليل. هذا الدليل ينبغي أن يكون أحد هذه المصادر التي يبنى عليها الفقه في الإسلام، في الفقه، في الشريعة. لا حكم يبنى إلا على واحد من هذه الأدلة. الأدلة عند الفقهاء نوعان: نوع متفق عليه لا يختلف في شيء من أحكامه بالاستدلال، وهي هذه الأربعة. فقول المصنف رحمه الله تعالى الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة، يقصد المتفق عليها التي ما اختلفت فيها المذاهب، وهم في هذا مجمعون على أن هذه الأربعة كل منها دليل، فيستدلون بالآية والحديث وبالإجماع إذا ثبت وصح، وبالقياس أيضا إذا كان صحيحا. وهذه إشارة إلى أن النوع الثاني من الأدلة أدلة مختلف فيها، ومعنى الاختلاف أنه ربما كان دليلا عند بعض المذاهب وليس دليلا عند غيرهم، وذلك مثل الاستدلال بقول الصحابة وبشرع من قبلنا وبالمصالح المرسلة وبالاستحسان. هذه أمثلة لأدلة لم ينعقد عليها الاتفاق كما في هذه الأربعة. وسيبدأ المصنف بهذه الأربعة وذكرها وما يتعلق بها من القواعد والمسائل. يبقى أن نشير إلى أن القياس وإن خالف فيه الظاهرية ولا يحتجون به، فكيف نجعله ضمن الأدلة الأربعة التي وقع الاتفاق عليها؟ ها هنا جوابان: إما أن تقول لأن خلاف الظاهرية هنا غير معتبر، فلا يعد خلافهم في هذه المسألة لوقوع الاتفاق قبلهم، يعني قبل خلافهم على الاحتجاج به. وإما أن تقول لأننا نقصد بالأدلة الأربعة أن هذا القياس تابع لها وليس دليلا مستقلا عنها، فمن احتج بالكتاب واحتج بالسنة واستطاع إرجاع الأحكام إليهما، فالقياس ليس دليلا وحده، بل هو استعمال لدليل الكتاب والسنة بتعدية الحكم من النص الذي ورد إلى غيره مما لم يرد فيه نص. فعلى كل حال، قال رحمه الله: الكتاب والسنة وهما الأصل الذي خطب به المكلفون وانبنى دينهم عليه، وهذا صحيح. وكل الأدلة الأخرى راجعة إلى هذين الدليلين. من أين صح لنا إثبات الإجماع إلا بأدلة الكتاب والسنة؟ وكيف أصبح القياس دليلا إلا من الكتاب والسنة؟ وكذلك سائر الأدلة. قال: والإجماع والقياس الصحيح وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. وسيأتي تفصيل كل واحد من هذه الأدلة على حدة. قال: الإجماع والقياس يستندان إلى الكتاب والسنة. يستندان إلى الكتاب والسنة في شيئين: الشيء الأول الحجية، فلم يكن الإجماع حجة إلا بأدلة من الكتاب والسنة، والقياس لم يكن حجة إلا بأدلة من الكتاب والسنة. والوجه الثاني في استناد الإجماع والقياس إلى الكتاب والسنة أنه ليس هناك إجماع إلا يكون مستندا إلى نص كما يقول الأصوليون، والنص هو الكتاب والسنة، ولا قياس إلا من خلال أصل يكون موجودا في الكتاب والسنة. يعني حتى تطبيق الإجماع والقياس سيكون مفتقرا إلى الكتاب والسنة. وعلى هذا فكل الفقه عائد إلى هذه الأدلة الأربعة. نعم. أحسن الله إليكم. وأكثر الأحكام المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعة، تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، ومن المضار إن كانت منهيا عنها. يقول: أكثر الأحكام المهمة، ويقصد بالمهمة الأحكام التي هي أصول وقواعد في حياة الناس وأحكام فقههم لا يستغنون عنها، أمهات المسائل في حياة البشر هي من الأحكام المهمة، الأمور التي مثل ما تقول لا يمكن أن يجهلها مسلم: وجوب الصلوات الخمس، إباحة النكاح وتحريم الزنا، ووجوب التوحيد لله عز وجل وتحريم الكفر به والإشراك. هذه الأحكام المهمة قال تجتمع عليها الأدلة الأربعة. تدري ما معنى هذا؟ يعني تستطيع أن تأتي بدليل لكل مسألة من تلك المسائل من الأدلة الأربعة. تستطيع أن تثبت لي توحيد الله بدليل من القرآن، وبدليل من السنة، وبدليل من الإجماع، وبدليل مما يدل عليه القياس الصحيح. ففي كل مسألة يمكن اجتماع الأدلة الأربعة. سؤال: إذا كان عندي في المسألة دليل من القرآن، هل أحتاج إلى دليل من السنة؟ إذا وجدت في المسألة دليلا من القرآن، هل أحتاج إلى دليل من السنة؟ طيب، إذا وجدت في المسألة دليلا من القرآن ومن السنة، هل أحتاج عليه دليلا من الإجماع؟ إذا وجدت دليلا من القرآن والسنة، هل أحتاج إلى القياس؟ إذا كان لا يحتاج كما تقولون، فلماذا يهتم الفقهاء في المسائل هذه المهمة التي هي أصول الأبواب فيقول لك دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ لماذا يذهب إلى الإجماع والقياس وعنده دليل القرآن والسنة؟ لأكثر من فائدة. فلا تظن أن دليل الكتاب والسنة يغني ويصرف النظر هو من حيث حجة. نعم، لا كلام في هذا، لكن هل معنى هذا أننا نهمل الأدلة الأخرى؟ لا، لن نهملها. فمثلا كثير من أدلة القرآن والسنة يتفاوت النظر في فهمها، أليس كذلك؟ ويختلف الفقهاء في الاستنباط منها. فإذا جاء الإجماع ما فائدته؟ يوقع الاتفاق على أن هذا الدليل من القرآن والسنة اتفقوا على فهمه بكذا. وإذا جاء القياس كان هذا فائدة ثانية، تقوية للأدلة. هل يستوي عندنا حكمان أحدهما اجتمعت فيه أربعة أدلة والثاني ليس فيه إلا دليل أو دليلان؟ كلما اجتمعت الأدلة وتضافرت كانت تقوية للحكم. تجد ابن قدامة والنووي وغيرهم من الفقهاء إذا جاءوا للمسألة يقول هذه، يقول مثلا النكاح مشروع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، والبيع الصحيح مشروع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وعليه يدل القياس الصحيح. فاستكثار الفقيه من الأدلة ليس ترفا وليس إسرافا في الجهد والوقت والعلم، بل هو تقوية للأحكام كلما كثرت الأدلة. قال رحمه الله: تدل عليها نصوص الكتاب والسنة، ويجمع عليها العلماء، ويدل عليها القياس الصحيح لما فيها من المنافع والمصالح إن كانت مأمورا بها، كما مر بكم في مجلس الأمس، والمضار إن كانت منهيا عنها. نعم. أحسن الله إليكم. والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء، وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. أيها أكثر في أحكام الفقه في الإسلام، المتفق عليها أو المختلف فيها بين الفقهاء؟ لو جمعنا مسائل الفقه، ما الذي سيخرج عندنا أكثر؟ الذي اتفقوا عليه أو الذي اختلفوا فيه؟ نتكلم على الأقل عن المذاهب الأربعة. القسم المتفق عليه من الفقه أكثر من المختلف فيه؟ انتبه. كتاب المغني كم جزءا؟ كتاب المغني لابن قدامة يقع في كم مجلد؟ المجموع في كم مجلد؟ بداية المجتهد في كم مجلد؟ فتح القدير في كم مجلد؟ هذه الكتب التي ضربت لها أمثلة بالأسماء تحكي خلاف الفقهاء، أليس كذلك؟ طيب، هذه المسائل المجموعة في هذه الكتب التي تبلغ المئات والألوف بمجموعها، هي أكثر أم المسائل التي أجمعوا عليها واتفقوا؟ غيرتم رأيكم؟ لا تسمح لأحد أن يؤثر عليك بالكلام فيأتيك من هنا وهنا فتغير كلامك. نضرب مثالا بالصلاة. مسائل الصلاة في كتب الفقه كثيرة، بدءا من تكبيرة الإحرام وانتهاءا بالتسليمتين، ليس في الصفة فقط بل حتى ما قبل التكبيرتين تكبيرة. فأنت تجد الحديث عن شروط صحة الصلاة وعن أسبابها وعن موانعها وأحكام كثيرة تتعلق بها. كثيرة هي مسائل الصلاة التي اختلفوا فيها، لكن الأكثر هو ما اتفقوا عليه. لكن تدري ما الذي يحصل لطالب العلم إذا فتح كتب الفقه الخلافي كالمغني والمجموع وفتح القدير وبداية المجتهد مثلا؟ فإنه لا يمر بالمسائل المتفق عليها. هذه الكتب خصصت لذكر المسائل المختلف فيها، ويعرضون لك المسائل والأدلة حتى تقف على الخلاف وتعرف كيف يصنع الفقهاء. لكن المسائل المتفق عليها لأنها متفق عليها فما تذكر في تلك الكتب، وإلا فهي أكثر بكثير. ولو أخذنا مثالا بالصلاة، فإن مما اتفقوا عليه أن الصلوات الواجبة خمس في اليوم والليلة، صح؟ المفروضات. ومما اتفقوا عليه أن صلاة الفجر ركعتان وليست ثلاثا ولا أربعا. ومما اتفقوا عليه أن صلاة الفجر جهرية وليست سرية. ومما اتفقوا عليه أن لكل ركعة في الصلاة ركوع وسجودان. ومما اتفقوا عليه أن القيام يكون قبل الركوع وبعده. ومما اتفقوا عليه أن القيام قبل الركوع فيه قراءة قرآن والذي بعده فيه دعاء. ومما اتفقوا عليه أن لكل سجدتين بينهما جلوس. ومما اتفقوا ستجلس تعد ما لا نهاية له من المسائل المتفق عليها. ستقول يا شيخ لكن هذه أمور واضحات. نعم، لأنها واضحات فلا خلاف فيها. ولو جئنا لكل باب من الفقه نفصل القدر المتفق عليه لخرجنا بأضعاف أضعاف القدر الذي اختلفوا فيه. فكلام المصنف هنا والقليل من الأحكام يتنازع فيها العلماء كلام سليم. قليل بالنسبة إلى ماذا؟ القدر المتفق عليه، والمتفق عليه كثير جدا. قال طبعا هذا مهم يا شباب لتصحيح نظرة العامة. العوام كلما مرت مسألة فقيل لهم فيها قولان، والمذاهب الأربعة لهم فيها رأيان، والراجح فيها كذا، قال كل شيء في الدين اختلفوا فيه، كل مسائل الفقه محل خلاف بين العلماء، لا ليس كذلك. هذا القدر الذي ركزوا عليه أو نظروا إليه لا يمثل إلا جزءا يسيرا من الفقه. ضربت مثالا بالصلاة وهي من أوضح المسائل وأكثر أبواب الفقه وضوحا عند عامة الناس، لأنها تتعلق بهم في كل يوم وليلة. فإذا ذهبت إلى أبواب أبعد من الاستعمال اليومي كدقائق مسائل البيع والنكاح والطلاق لوجدت هناك من القدر المتفق عليه كذلك قدر كبير. فهذا يدلك على أن المسألة ليست لهذه السذاجة التي يفهمها بعض البعيدين عن ساحة العلم الشرعي. قال وأقربهم، يعني من العلماء الذين يختلفون في المسائل، أقربهم إلى الصواب من أحسن ردها إلى هذه الأصول الأربعة. وبالتالي فيا طالب العلم، إذا أردت أن يفتح الله لك في الفقه بابا عظيما تتبوأ فيه الإمامة، فأحسن الإمساك بهذه الأصول. وقد قالوا قديما من حرم الأصول حرم الوصول. الذي لن يجد أصولا يبني عليها الفقه لن يجد وصولا إلى الفقه المتين. فكلما أتقن الفقيه هذه الأصول وأحسنها انفتحت له أبواب الفقه واستطاع النظر فيها بقول سديد وتوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في الكتاب والسنة ودلالتهما. أما الكتاب فهو هذا القرآن العظيم، كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم. وهو واضح ولا يحتاج إلى بيان. تعريف القرآن ما يعرفه الناس المسلمون عامة، وهو كلام الله جل جلاله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، بدءا من قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. وما احتاجت الأمة في حياتها شيئا إلا وفي القرآن دلالة عليه. وهذا ليس مبالغة ولا تعاطفا مع كتاب ربنا. وقد قال الشافعي رحمه الله في صدر كتابه الرسالة وليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. إلى يوم القيامة لن تحتاج الأمة مسألة أو حكما إلا وفي كتاب الله الدلالة، وليس الحكم الصريح بالضرورة. ثمة أشياء جديدة في حياة الناس ما كانت موجودة زمن الوحي. ولا تفهم أن القرآن لا بد أن تجد فيه في كل مسألة آية صريحة باسم ذلك الشيء، لكن هناك قواعد كلية وأصول عامة تضمنها القرآن، وهذا يحتاج إلى فهم عميق في كتاب الله وعلم يقف فيه المسلم الفقيه مع كلام ربه بإدراك وفهم وفقه عظيم حتى يصل إلى تلك الأحكام التي تضمنها كتاب الله. نعم. أحسن الله إليكم. للناس كافة في كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم، وهو المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن كلام الله، وصرح المصنف بقوله وهو المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف، لئلا يفرق بين ما ابتدعته بعض الفرق المتأخرة عن صدر الإسلام في صفة كلام الله، لما قالوا الكلام المنسوب إلى الله هو الكلام النفسي، وأما القرآن الذي يتلى بالألسنة فلا يدخل فيه، وجعلوا هذا عبارة عن كلام الله. في قول محدث لم يكن في القرآن والسنة عليه دليل، ولم يكن للصحابة لهم فيه مثل هذا الكلام، ولم يكن للتابعين وأتباعهم في القرون المفضلة شيء من هذا التقرير الباطل. فقال رحمه الله: هو المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، لئلا يفرق بين القرآن الذي هو كلام الله وبين ما سمي لاحقا بالكلام النفسي. أحسن الله إليكم. وأما السنة فإنها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته على الأقوال والأفعال وتقريراته على الأقوال والأفعال. السنة قول وفعل وتقرير، ماذا بقي؟ الصفة. ليش ما ذكرها المصنف؟ قال: السنة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ما ذكر الصفة. تدري لما؟ لأنها ليست من شغل الفقيه ولا الأصولي. عندما تعرف السنة في علم الحديث ستقول: هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية. لما؟ لأن الحديث هنا كل شيء ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو حديث، حتى صفته التي تحكى هي حديث، سواء صفة خلقية أو خلقية، تحكي الكرم والشجع الشجاعة مثلا والجودة والتواضع والصدق والأمانة هو حديث، أو تحكي هيئته شعره وأنفه وعينيه وفمه ويده وقدمه هو حديث. لكنها بمعنى السنة عند الأصولي والفقيه التي تستنبط منها الأحكام لن تكون كذلك. كيف؟ هل هناك حكم تستنبطه من صفة خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان طويلا طولا مربوعا، ليس بالقصير وليس بالطويل البائن، وأن شعره كان وسطا ليس بالسهل المسترسل ولا بالجعد القطط، وأنه أبيض مشرب بحمرة، وأنه كان بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس طويل المسروبة، وسائر وصفه عليه الصلاة والسلام. هل في هذه الأوصاف حكم يستنبطه الفقيه؟ لا، ما فيها أحكام، هذه حكاية وصفه وهيئته عليه الصلاة والسلام. لن تقول إذن من خلال هذا الوصف يجب كذا ويحرم كذا ويستحب كذا ويكره كذا، ليس فيه أحكام، ولهذا ليست في مصطلح السنة عند الأصوليين. طيب، وماذا عن صفاته الخلقية؟ أنه كان كريما وكان جوادا وكان متواضعا وكان صادقا وكان أمينا صلى الله عليه وسلم، أليست هذه صفات يستحب التخلق بها والاقتداء فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب بلى، لكننا لسنا نستنبط حكم استحباب هذه الصفات مما وصف به، بل من أدلة أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلى الجملة الأحاديث التي تضمنت صفاته عليه الصلاة والسلام ليست بمعنى السنة عند الأصوليين التي تستنبط منها الأحكام للدلالة عليها بشيء من الأحكام التكليفية الخمسة. فإذا انحصرت السنة بهذا الاصطلاح في الأقوال والأفعال والتقريرات ثلاثة أصناف، أي هذه الأصناف الثلاثة هو الأكثر في الروايات؟ الأقوال هي الأكثر، والأفعال هي حكاية الصحابة عن أفعاله عليه الصلاة والسلام. من الذي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك، كان يستحب التيامن في شأنه كله، كان إذا صلى فعل كذا، كان في صومه يفعل كذا؟ الذي يحكي الأفعال هم الصحابة، لكن الأقوال هي لفظه صلى الله عليه وسلم يسمعونه فيحفظونه فينقلونه. فالسنة إذن قول وفعل وتقرير على الأقوال والأفعال، والأقوال كثيرة والأفعال مثلها لكنها أقل منها، والتقريرات كما سيأتي ما كان يقر عليه الصلاة والسلام قال تقرير قد يكون على الفعل وقد يكون على القول. مثال ذلك: رأى رجلا يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر وهو وقت نهي، فسأله ما هاتان الركعتان؟ قال هي سنة الفجر لم أكن صليتها قبل، فسكت. ففهم منه الفقهاء جواز قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر ولو كان وقت نهي. هذا تقرير على قول أو على فعل؟ على فعل. أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم فأقر وسكت، هذا إقرار على فعل. أما الإقرار على القول فهو أيضا كثير. لما قال الحبر للنبي صلى الله عليه وسلم اليهودي: إنا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبل والشجر والحجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. وجاء الرجل بالجارية التي لطمها ثم ندم على ما فعل وأراد أن يكفر بإعتاقها، فأتى بها للنبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما حصل ويتثبت من إيمانها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أقرها على القول. فثمت إقرار يكون على القول وإقرار يكون على الفعل. ولما ذكروا له أن رجلا يصلي بهم في قباء فيختم في صلاته بقل هو الله أحد، قال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال: أخبروه أن الله يحبه. وفي لفظ صحيح قال: حبك إياها أدخلك الجنة. هذه إقرارات، بعضها على الأقوال وبعضها على الأفعال، وكلها حجة. يعني يستطيع أن يقول الفقيه هذا الحكم كذا والدليل، يعني مثلا لما يقول أهل السنة إن الله في السماء خلافا لما يقوله بعض أهل الأهواء إنه ليس في مكان أو إنه في كل مكان، فيقول أهل السنة: بل إنه في السماء سبحانه وتعالى، ويأتون بأدلة منها حديث الجارية. فيقول المخالف: يا أخي هذا ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، هذا كلام الجارية هي التي قالت إنه في السماء. فتقول أنت في الاستدلال الأصولي: صحيح وكلامها لكنه أقرها عليه الصلاة والسلام. وتجد بعض الأصوليين يقولون: تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على القول كقوله، وتقريره على الفعل كفعله. إيش يعني؟ يعني لما يقر أحدا على قول فكأنه قال هذا القول، ولما يقر أحدا على فعل فكأنه فعل ذلك الفعل، فيكون حكمه حكم قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك وجه العموم اللفظي أو المعنوي. هذا التقسيم اللطيف سيمشي عليه المصنف رحمه الله باختصار شديد في باب من أهم أبواب الأصول وهو دلالات الألفاظ، لكنه جاء بتقسيم يسير ولطيف لأن الرسالة كلها لطيفة. قال: نصوص الكتاب والسنة تارة يؤخذ منها الحكم من نصها الواضح الذي لا يختلف في فهمه، وتارة يؤخذ الحكم من اللفظ وهو يدل على المعنى، وثمة احتمال أنه يدل على معنى آخر. كيف يعني؟ لما قال الله عز وجل في بدل هدي التمتع: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك كم؟ 10 كاملة. هل اختلف في هذا الفهم أحد من الفقهاء أن صيام بدل هدي التمتع يبلغ 10 أيام؟ ما اختلفوا، لأن النص واضح وذكر العدد. هل كنا في حاجة لما قال الله 3 أيام في الحج وسبع إذا رجعتم، هل كنا في حاجة أن يبين القرآن فيقول تلك عشرة؟ لو لم يقل تلك عشرة لربما جاء من يقول ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني سبعة بعد أن تخصم الثلاثة أيام تبقى أربعة، فيكون المجموع سبعة. لكن لما جاء النص تلك عشرة كاملة فهمنا فهما واضحا. مثل هذا اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا، يسمى عندهم عند الأصوليين دلالة النص. إذن النص هو أعلى مراتب الاستدلال في الفهم، وهو أوضح ما يكون، ولهذا أمثلة كثيرة في الكتاب والسنة. إن الله بكل شيء عليم، فهم واضح، حتى عامة المسلمين يفهمون معنى الآية، وأن الله لا يعزب عن علمه شيء ولا يغيب عنه شيء، ويعلم السر وأخفى، فما يختلفون في هذا. هذا ماذا يسمى؟ دلالة النص. الأقل منه درجة يسمى دلالة الظاهر، ومعناها أنك تفهم من ظاهر لفظ النص معنى ويفهم غيرك معنى آخر. السؤال: أي الفهمين سيكون راجحا؟ هو الفهم الأقرب إلى دلالة اللفظ، والمعنى الأبعد سيكون مرجوحا، وتارة تتقارب جدا هذه المعاني المأخوذة من لفظ واحد. لما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة إيش؟ صحيحة؟ فتكون الصلاة بلا فاتحة باطلة، أو لا صلاة كاملة فيكون قراءة الفاتحة مكملة للصلاة ولو صليت من غيرها فالصلاة صحيحة؟ لما يختلف الفهم سيختلف الحكم المبني عليها. أنا لما أقول الفاتحة ركن والصلاة من غيرها باطلة، قل والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فلما قال لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، وإذا صلى من غير الفاتحة فالصلاة باطلة. فيقول آخر: أنا أفهم شيئا آخر، لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن صلى صلاة ما قرأ فيها بالفاتحة فصلاته صحيحة لكنها ليست كاملة، ناقصة في الأجر، إنما هي صحيحة. هل تستطيع أن تقول له هذا غلط وفهمك باطل؟ ثمة معاني يحتملها اللفظ أحيانا، هذا مثال، والأمثلة على هذا كثيرة. اعلم وفقك الله أن من أهم أسباب اختلاف الفقهاء في المسائل مع أنهم يستدلون عليها بدليل واحد هو اختلاف الفهم، وأن اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فكان هذا مساحة للاختلاف في الاجتهاد. قال: تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، وتارة تؤخذ من ظاهرهما. الضمير يعود إلى ماذا؟ الكتاب والسنة. ما معنى الظاهر؟ قال: وهو ما دل على ذلك على وجه العموم اللفظي أو المعنوي. هذا عموم، سواء كان عموما لفظيا أو عموما معنويا، فإذا دل اللفظ بعمومه على معنى كان محتملا للتخصيص، وكان محتملا لأن تدل عليه أدلة أخرى سوى هذا الدليل فيبقى محتملا، وعندئذ يحصل التفاوت في الأفهام. هذا تقسيم للدلالات باعتبار قوة الوضوح في الدلالة، إما أن يكون واضحا تمام الوضوح فيسمى النص، وإما أن يكون مفهوما من ظاهر اللفظ مع احتمال معنى آخر فيسمى الظاهر. سينتقل الآن بك إلى تقسيم آخر للدلالات باعتبار المباشرة، هل يدل الدليل مباشرة على الحكم بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، فينقسم إلى منطوق ومفهوم. نعم. أحسن الله إليكم. وتارة تؤخذ من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه، أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه، لكون المنطوق يوصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. تنقسم دلالة الكتاب والسنة باعتبار آخر إلى قسمين: دلالة منطوق ودلالة مفهوم. الفرق بينهما ما دل عليه اللفظ في محل النطق يسمى منطوقا، ما دل عليه اللفظ في محل النطق بجملته بعباراته بكلماته يسمى منطوقا، وما دل عليه اللفظ بفهمنا نحن أيها الفقهاء يسمى مفهوما. خذ مثالا، قال الله تعالى في نفقة المرأة المطلقة: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ركز معي، الآية ماذا تقول؟ أن المرأة إذا طلقتها وكانت حاملا ها فيجب النفقة عليها إلى متى؟ حتى تضع الحمل. هذا منطوق الآية صح؟ فيه مسألتان: وجوب النفقة على المرأة المطلقة إذا كانت حاملا، والمسألة الثانية أن النفقة تستمر إلى وضع الحمل. طيب ممتاز، سؤال: فماذا إذا وضعت حملها؟ هل تستمر النفقة عليها بعد وضع الحمل؟ إذا وضعت حملها هل تستمر النفقة؟ لما تقول لا، هل قالت الآية لا؟ من أين فهمناه؟ نعم، لما قال الله حتى يضعن حملهن فهمنا أنها بعد الحمل لا تستحق النفقة. هذا مثال لمفهوم المخالفة. الآية تقول أعطوها النفقة إلى أن تضع الحمل، فهمنا العكس المخالف أنها بعد الحمل لا نفقة لها. الآية تقول لها نفقة حتى تضع، المفهوم بالعكس، فإذا وضعت فلا نفقة. هذا مفهوم مخالفة. المسألة الثانية في الآية نفسها أنها إن كانت حاملا لها نفقة، طيب وإذا كانت المطلقة ليست حاملا فلا نفقة لها. الآية ما ذكرتها لكن نحن فهمناها من أين؟ مفهوم. وإن كن أولات حمل، طيب فإذا لم تكن ذات حمل فلا نفقة. أرأيت كيف يصنع الفقهاء بالدليل؟ يأخذون حكما من منطوقه وحكما من مفهومه، فيستطيع الفقيه أن يأخذ حكمين لمسألتين من لفظ واحد. أحد الحكمين يأخذ أحد الحكمين بالمنطوق والثاني بالمفهوم. قال الله عز وجل في شأن الوالدين: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نهى الله عن التأفف، فماذا عن الشتم والضرب واللعن والعياذ بالله؟ ماذا عنه؟ هو أشد. لاحظ، لو سألت مسلما عاميا لا حظ له في الفقه والفهم سيفهم هذا تلقائيا. يقول إذا حرم الله قولة أف فما كان أعلى من ذلك هو أولى. لكن هل هذا منطوق دل عليه اللفظ أو هو مفهوم؟ مفهوم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. شخص جاء ما أكل مال اليتيم لكنه تسبب في إحراق المصنع وإتلاف المال وتمزيق الأوراق التي تثبت الأملاك، ما أكله أتلفه، هل هو جائز؟ أو يأخذ حكم الأكل؟ يأخذ حكمه لأنه اشترك معه في المعنى نفسه وهو أنه أتلف مال اليتيم أيا كانت صورة الإتلاف. انظر كيف يفهمون من الدليل الواحد المعنى المنطوق والمعنى المفهوم. إذن قال تارة تؤخذ، يعني الأحكام، من المنطوق وهو ما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى أو بمفهوم المخالفة. كل من المنطوق والمفهوم ينقسم إلى أقسام. دلالة المنطوق إما أن تكون مساوية للمذكور أو أولى منه. ما معنى هذا الكلام؟ دلالة المنطوق يعني أن تأخذ حكما من المنطوق، فهذا ينقسم إلى دلالات عدة، منها النص والظاهر التي تقدمت قبل قليل فإنها من المنطوق، ومنها ما هو دون ذلك بدرجات تجاوزه المصنف لأن الرسالة لطيفة. أما المفهوم فنوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ما الفرق بينهما؟ إذا كنت ستستنبط حكما للمسكوت موافقا للمنطوق فهو مفهوم موافقة، وإن كنت ستفهم للمسكوت حكما بخلاف المنطوق فهو مفهوم مخالفة. وأخذنا الأمثلة قبل قليل، وإن كنا أولاة حمل فإذا لم تكن ذات حمل هذا مفهوم موافقة أو مخالفة؟ مخالفة، لأن الآية تقول لها نفقة، ومفهوم المخالفة يقول ليس لها نفقة إذا لم تكن حاملا. فلا تقل لهما أف، التأفف حرام والضرب واللعن والشتم حرام، هذا مفهوم موافقة أو مخالفة؟ لا، موافقة، أعطيته الحكم نفسه، هذا حرام وهذا حرام. إذا أعطيت الحكم نفسه للمسكوت فهذا مفهوم موافقة، وإذا أعطيته خلاف الحكم فهذا مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة درجتان، إما مساو للمنطوق أو أولى من المنطوق. أكل مال اليتيم حرام وإتلافه حرام وهو مثله وهما سواء، هذا مفهوم موافقة مساوي. وأما التأفف مع الضرب واللعن والشتم فالضرب واللعن والشتم أولى من التأفف، هذا مفهوم موافقة أولى. قال المصنف وهو ما دل على الحكم بمفهوم الموافقة إن كان مساويا للمنطوق أو أولى منه. فالمنطوق درجتان، إما مساوي أو أولى. بعض الأصوليين يسمي مفهوم الموافقة الأولى يسميه فحوى الخطاب، ومفهوم الموافقة المساوي يسمونه لحن الخطاب. هذه اصطلاحات. فمفهوم الموافقة نوعان، فإذا وجدت في كلام بعض الأصوليين مصطلح فحوى الخطاب ولحن الخطاب يقصدون به مفهوم الموافقة بدرجتيه. قال أو مفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في حكمه. مفهوم الموافقة المخالفة يعتمد على بعض الأساليب، إما أن يوجد وصف أو شرط أو غاية أو بدل، فإذا تخلف اختلف الحكم. مثاله في الآية التي مرت قبل قليل، وإن كن أولات حمل، أليس هذا شرطا؟ طيب فإذا لم تكن ذات حمل ستأخذ حكم مخالف، هذا مفهوم مخالفة أخذناه من الشرط. قال فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ذكر الله غاية للحكم. طيب فإذا انتهى الحمل فلا نفقة، هذا مفهوم مخالفة فهمناه من الغاية. مفهوم المخالفة أنواع، بعضهم أوصل إلى 6-7 أنواع، مفهوم الشرط، مفهوم الصفة، مفهوم الغاية وغيرها من الأنواع. ذكر المصنف هنا لأن الرسالة لطيفة قال ما وصف بوصف أو شرط فيه شرط، إذا تخلف ذلك الحكم، إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. فهذا يدلك على أننا نعمد في هذه النصوص إلى النظر إلى الشرط، فإن وجد الشرط وجد الحكم، وإذا غاب الشرط اختلف الحكم. الصفة يأتي الحكم معلقا بصفة، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. طيب ومن باع النخلة قبل أن تؤبر فالثمرة للمشتري، انظر كيف خالفنا الحكم لما اختلفت الصفة. وهذا باب واسع في مفهوم المخالفة. نعم. أحسن الله إليكم. والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على بعض معناه، ودلالة التزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. هذا التقسيم الثالث دلالة الكتاب والسنة ختم به المصنف هذا الفصل، وهذا تقسيم المناطق لدلالات الألفاظ. يقولون الدلالة من على المعنى ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. أترك التعريفات، سأعطيك مثالا واحدا تفهم به هذا التقسيم. ولنأخذ مثالا على ذلك من أسماء الله الحسنى. اسم الله عز وجل الخالق، الرازق، المهيمن. لاحظ، كلما قلت اسما من أسماء الله تعالى حصل في ذهنك معنى، أليس كذلك؟ لما أقول لك الله عز وجل خالق الخلق، الله الخالق، لما أقول الخالق يحصل عندك معنيان: الأول أن هذا اسم للذات الإلهية، والثاني أنها تدل على معنى قيام الله بالخلق واتصافه عز وجل بخلق خلقه. صح؟ انتبه، فدلالة هذا الاسم الخالق على الذات الإلهية وعلى كونها موصوفة، ذات الله على كونه موصوفا بالخلق، دل اللفظ على معنى بجزئيه. فإذا أخذت أحد الجزئين كانت دلالة تضمن، وإذا أخذت المعنى كاملا كان دلالة مطابقة. فالخالق يدل على اسم الله واتصافه بالخلق، على الله الذي خلق الخلق، هذا تمام المعنى. فما دل اللفظ على معناه تاما يسمى دلالة مطابقة. طيب، لما أقول لك اسم الله المهيمن، قد لا تعرف ما معنى مهيمن، ما تعرف معنى هذه الصفة، لكن تعرف أنه اسم لله. هذا فهم لتمام المعنى أو لجزئه؟ هذه دلالة تضمن، أن الاسم تضمن، أن هذه الكلمة المهيمن تضمنت أنها اسم للذات الإلهية. فإذا دلالة اللفظ على جزء معناه تسمى دلالة تضمن، لأنك ما فهمت الباقي. لما أقول لك إن من أسماء الله عز وجل الخالق، ونرجع إليه، وهو يتضمن معنيين: اسم للذات الإلهية واتصافه بصفة الخلق، لكن كيف أفهم أن صفة الخلق لله تثبت صفات أخرى لازمة مثل العلم ومثل القدرة؟ تدري لما؟ لأنه لن يكون الخالق خالقا إلا إذا كان قادرا، ولن يكون خالقا إلا إذا كان عالما. فإذا اجتمعت فيه صفة العلم والقدرة دل على صفة الخلق. لو قلت لك هل تجد دليلا على اتصاف الله بالخلق، أو لو عكست قلت لك أثبت لي دليلا على علم الله، ستقول أنه خالق سبحانه. أعطني دليلا على قدرة الله، تقول الخلق دليل على قدرته. انظر كيف جاءت الآية في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الآية تتكلم عن ماذا؟ عن خلق الله، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وهو يتكلم عن ماذا؟ عن الخلق، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإذا آمنت وأيقنت بصفة الخلق لله لزمك أن تؤمن بعلمه وبقدرته. هذا يسمونه دلالة التزام. فإذا سلمت بشيء لزم أن تسلم تبعا له بشيء آخر، وإذا فهمت أمرا لزمك أن تفهم منه أمرا آخر. هذا توسيع للدلالة، فتارة آخذ المعنى من اللفظ مباشرة بتمامه إن كان مطابقة وبجزئه إن كان تضمنا، وتارة أذهب إلى معنى أبعد فآخذ دلالة التزام وتكون أبعد من مجرد اللفظ. هذا تقسيم آخر أيضا لدلالة الألفاظ أتى به المصنف لتمام الفائدة. أحسن الله إليكم. فصل. أصول يضطر إليها الفقيه. الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. هذه قواعد مهمة على شكل صياغة بسيطة ولفظ سهل وعبارة مركزة، وهي من أهم أبواب الأصول، القواعد الأصولية هنا. أصول يضطر إليها الفقيه، يحتاج إليها لبناء الأحكام. الأصل يعني القاعدة المستمرة، الأصل في أوامر الكتاب والسنة. كل أمر جاء في آية أو حديث كيف أعرف أنه أمر؟ كيف أعرف أن له أمر؟ بصيغة الأمر، إما أن يكون فعل أمر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، سووا صفوفكم، افعل كذا، هذا أمر. أو يأتي فعل مضارع مقترن بلام الأمر، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أو يأتي مصدرا ينوب عن فعل الأمر، فإذا لقيت الذين كفروا فضرب الرقاب. أو اسم مصدر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فعدة من أيام أخرى، أيا كانت صيغة الأمر. قال إن وجدت أمرا في الكتاب أو السنة، الأصل أنها للوجوب، كل أمر يفهم منه حكم الوجوب، فنقول بناء على ذلك يجب كذا ويجب كذا، ما الدليل؟ فيأتي بأمر في القرآن أو في السنة ليثبت الوجوب. قال إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة. ما الدليل الذي سيصرف الأمر عن الوجوب؟ دليل آخر، قرينة، أمر ما. ضربت لكم أمس مثالا، قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا أمر، عند البيع يجب عقد الشهادة وأن تأتي بشاهد يشهد على عقد البيع، كان هذا يفترض أن يكون واجبا، لكن الفقهاء حملوه على الاستحباب، لأننا وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع ولا يشهد، كان هذا دليلا على أن الأمر ليس للوجوب بل هو للاستحباب. قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثلاث مرات يقولها، فهذا يدل على الوجوب. قال في الثالثة لمن شاء، فلما قال لمن شاء فهمنا أن الأمر لم يكن للوجوب بل كان الاستحباب، ما تقول لمن شاء، للإباحة، فهذا أمر حمل على الإباحة وذاك أمر حمل على الاستحباب. قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، ولم يقل أحد من الفقهاء إن من واجبات الحج والعمرة بعد التحلل أن يذهب إلى الصيد ليصطاد، مع أن الله أمر، لكن هنا دليل، وهو أنه قال قبلها سبحانه وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم، فدل على اجتناب الصيد حال الإحرام، فلما جاء الأمر بعده كان دلالة الأمر رفع الحظر السابق إلى غير والعودة إلى الإباحة والإذن به. إذن الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة فيحمل عليه. سؤال، متى سأصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب؟ إذا جاء الدليل أو القرين. ومتى أصرفه إلى الإباحة؟ إذا جاء الدليل أو القرين. سؤال آخر، لماذا أصرف الأمر أحيانا إلى الوجوب وأحيانا إلى الاستحباب وأحيانا إلى الإباحة؟ يعني كيف أفرق؟ متى سأجعل هذا الأمر مستحبا أو أجعله مباحا؟ بحسب الدليل وبحسب القرينة، فإذا دلت على الإباحة قلنا مباح، وإذا دل على الاستحباب قلنا مستحب، وهذا باب آخر عميق عند الأصوليين، يعلمونك فيه كيف تنتبه إلى أن هذا الأمر باق على الوجوب، وهذا لا ذهب إلى الاستحباب، وهذا ذهب إلى الإباحة، من طرق وأدلة يتعلمها الفقيه في هذه الأبواب من الأصول. طيب، أفهم من هذا إذن أنه لو اختلف فقيهان في مسألة واحدة والدليل عندهم واحد، وقال أحدهم حكم المسألة الوجوب والثاني قال لا بل الاستحباب، أيهما سيكون قوله مقدما؟ طيب، هذا قال حكم المسألة وجوب وهذا قال استحباب، أيهما سيقول للثاني أثبت لي قولك؟ نعم، الذي يقول إن الحكم واجب لأن الدليل فيه أمر هو على الأصل، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يزعم أنه للاستحباب، جاءه وقال وأشهد إذا تبايعتم هذا أمر، إذن الشهادة واجبة، أنا أقول لا بل هي مستحبة، من المطالب فينا بالدليل؟ من قال إنها مستحبة، لما؟ لأنه خلاف الأصل، والذي يستدل بالقاعدة على الأصل هو على الأصل، وهذه مهمة وفائدة. كلما اختلف فقيهان في أمر فمن يقول إنه للوجوب فالدليل معه، ومن قال للاستحباب فعليه بالدليل، لأن الأصل عند الأمر الوجوب، وعكسه سيأتي النهي. نعم، والأصل أحسن الله إليكم، والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة، كذلك النهي، كل نهي في الشريعة مصدر بلا الناهية أو ما يدل على معناه فإنه يدل على التحريم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تشركوا به شيئا، فلا تقل لهما أف، كل هذا يدل على التحريم. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام ولو هو يدافعه الأخبثان، قالوا هذا من مكروهات الصلاة ولم يقولوا محرم، لما؟ تحتاج إلى قرينة تثبت به ذلك، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، نهي، ما قالوا هو حرام، قالوا مكروه، يحتاج إلى قرينة. نفس الكلام، فإذا اختلف فقيهان في مسألة قال أحدهما هذا حرام والثاني قال مكروه والدليل واحد وهو النهي، أيهما المطالب بالدليل؟ الذي قال إنه مكروه، لما؟ لأنه خلاف الأصل فعليه أن يأتي بالدليل، وإلا فيبقى الحكم على التحريم. نعم، أحسن الله إليكم، والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا عذرت الحقيقة. تقسيم الكلام باعتبار آخر إلى حقيقة ومجاز، وهذا في اللغة قبل أن يكون في الشريعة، كل لفظ يدل على أكثر من معنى، تارة يكون حقيقيا وتارة يكون مجازيا. نضرب مثالا بعيدا عن نصوص الشريعة، لما يقول إنسان رأيت البحر وأقبلت على البحر، إيش تفهم؟ أنه أتى إلى الساحل والشاطئ فرأى البحر وأقبل على البحر، لكنه يدخل جامعة أو مسجدا ويجلس في حلقة فيقول رأيت البحر وأقبلت على البحر، ماذا يقصد؟ يقصد أنه رأى إماما عالما علمه كالبحر. طيب، العبارة واحدة والجملة واحدة، سمعتها من شخص في مدينة ساحلية يقول أقبلت على البحر ورأيت البحر، فهمنا أنه يريد البحر الحقيقي، والثاني خارج من درس ومن حلقة وقد أقبل على حلقة فوجد فيها أنه يقول أقبلت على البحر ورأيت البحر، إيش يقصد؟ يقصد الإمام العالم. أي المعنيين هو الحقيقي والثاني هو المجازي؟ البحر المالح المياه هذا المعنى الحقيقي، والبحر الإمام العالم هذا معنى مجازي، لأنه في اللغة كلمة البحر موضوعة لذلك المعنى. فلماذا سمي العالم بحرا؟ ما وجه الشبه بينه وبين البحر؟ كلاهما مالح صح؟ ما وجه الشبه؟ السعة. كما أن البحر واسع كثير المياه، فالعالم واسع العلم كثير النفع. جميل. هكذا ستقول مثلا في كلمة أسد، ستقول في كلمة جبل، الجبل هو الحجر العصم، ولما تقول قابلت جبلا أيضا تقصد راسخا في علمه، شجاعا قويا صلبا في مواقفه، تفهم أيضا بالسياق، وأنت بهذه الطريقة تستطيع أن تفرق. فإذا وجدت جملة في كتاب يقول قال فلان أقبلت على البحر، أي المعنيين سينصرف إلى ذهنك أولا، الحقيقي أو المجازي؟ الحقيقي. وأحيانا أنت تفهم من الكلام أنه يريد هذا أو هذا، هذه لغة. فإذا قال سبحت في بحري، هل ستقول قصد أنه سبح في علم عالم؟ لا. فإذا بعض الاصطلاقات والتقييد تساعدك على فهم المعنى، لكن إذا وقفت أمام جملة فأي المعنى هو الأصل الحقيقي؟ فعندئذ قال الأصل في الكلام الحقيقة، فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة. قول الشيخ رحمه الله لا يعدل إلى المجاز إن قلنا به يشير إلى خلاف بين العلماء في المجاز ووقوعه، يقول إن قلنا به، هذا هو الصحيح، إثبات المجاز ووقوعه في اللغة وفي القرآن والسنة لأنها عربية اللسان. وبعض أهل العلم نفى وقوع المجاز، منهم من نفاه جملة في اللغة والقرآن، ومنهم من أثبته في اللغة ونفاه في القرآن. واعلم أن نفاة المجاز منهم علماء كبار كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن المتأخرين المعاصرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحم الله الجميع، ولهم في هذا النفي مستند ولهم فيه مأخذ، غير أنه خلاف ما عليه الجمهور وما هو الراجح وما هو موجود لغة. المجاز صنف من أصناف الكلام عند العرب. القمر يستعمل حقيقة في ماذا؟ في ماذا؟ كوكب. ما هو المعروف؟ الكوكب المضيء في السماء الذي يعرف به أول الشهر وآخره، الذي يضيء سماء الدنيا ويبلغ بدرا منتصف الشهر، هذا هو القمر. ومجازا يطلق على ماذا؟ على الجمال، يوصف الجمال بالقمر، تصف شخصا بجماله فتقول فلان قمر أو كالقمر، هذا أيضا استعمال حقيقي ومجازي. ثمة ألفاظ هي هكذا الأصل فيه الحقيقة. طيب إذا جئنا نتكلم عن شغل الفقيه ووجد لفظا في نصوص الكتاب والسنة فسيحمله على الحقيقة أو على المجاز؟ على الحقيقة، إلا إذا تعذرت فينتقل إلى المجاز. إذا وجدنا فقيهين استدلا بدليل واحد فأحدهما حمل المعنى على الحقيقة والثاني على المجاز، أيهما قوله سيكون راجحا؟ الذي يقول إنه على الحقيقة. ومن هذا الباب خالف بعض الفرق والمذاهب طريقة السلف في تفسير آيات الصفات، صفات الله عز وجل. إثبات اليدين لله دلت عليها عدة نصوص، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، يد الله فوق أيديه. فمن خالف السلف سيقول اليد هنا لا يمكن حملها على الحقيقة، تعذرت. لماذا تعذرت؟ قال لأنها تستلزم تشبيه الله بخلقه وهذا لا يجوز. فما العمل؟ قال سنفسر اللفظ بالمجاز، لما خلقت بيدي أي بقدرتي، بل يداه مبسوطتان أي فضله وعطاؤه وكرمه. يد الله فوق أيديهم يعني عونه سبحانه وتعالى ونصره وتأييده. ففسر اللفظ الحقيقة هنا أو فسر اللفظ بالمجاز، وهو يرى أن الحقيقة متعذر. والسلف يقولون لا تتعذر الحقيقة، إثبات اليد حقيقة لله، لكن لا ندري كيف هي ولا نتخيلها كيف هي، ولا نستطيع بعقولنا لو أردنا أن نفكر لا نستطيع أن نصل كيف هي، لأن الأمر أعظم من حجم العقل فلا يمكن الوصول إليه. فيقولون إثبات المعنى حقيقة لكن لا يدرى كيف هو. فهذا مثال لحمل الحقيقة، لحمل اللفظ على الحقيقة أو المجاز مما اختلفوا فيه من تفسير نصوص الكتاب والسنة. ولك أن تقيس هذا بجملة أيضا من الأدلة التي يتفاوتون فيها. خذ مثالا تطبيقيا في مسألة فقهية، يقول عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. إذا دعيت إلى طعام ودخلت بيت إنسان فقرب لك طعاما، فإن كنت غير صائم فكل، وإن كنت صائما قال فليصلي. هل تحمله الصلاة هنا على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء، أو الصلاة بمعنى الحقيقي الشرعي الذي هو صلاة تكبيرة إحرام واستقبال قبلة وركعات؟ أي المعنيين هو الحقيقي؟ الصلاة المعروفة. وأي المعنيين هو المجاز؟ الدعاء، لأن المعنى اللغوي الأصل. فمن الفقهاء من قال يعني إذا كنت صائما ومد لك الطعام وقربه لك قل له بأسلوب الدعاء بارك الله لك، جزاك الله خيرا، كثر الله خيرا، فيفهم أنك لا تريد أن تأكل وأنك صائم، ولا حاجة أن تظهر عملك فتقول له أنا صائم. ومنهم من قال لا، المقصود الصلاة الحقيقية، فإذا قرب لك الطعام قل له أين القبلة، فإذا قال لك هنا تقول الله أكبر وتتركه وتصلي. هذا يمكن أن يكون محتملا. نحن القاعدة عندنا تقول الأصل في الكلام الحقيقة، وهذه حقيقة شرعية، إذا قم وصلي، لأنه قال فليصلي. لولا أن لفظا آخر للحديث نفسه فسر الصلاة بالدعاء، قال فليدعو، ففهمنا أن الصلاة هناك محمولة على المعنى اللغوي، فوجود دليل آخر حملناه عليه. اقرأ. أحسن الله إليكم. والحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. فما حكم به الشارع وحده. أحسن الله إليك. فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، أما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما. فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. نختم درس اليوم بهذه المسألة. الحقائق ثلاث: شرعية ولغوية وعرفية. اللغوية كما مثلنا بالشمس والقمر والبحر والجبل، هذه حقائق لغوية ولها مجازات. فالقمر حقيقة في الكوكب المضيء، مجاز في الجمال. البحر حقيقة في الماء المالح، مجاز في العالم واسع العلم. الجبل حقيقة في أوتاد الأرض التي خلقها الله، مجاز في الثبات والرسوخ والشموخ. وهكذا ستقول في باقي الحقائق اللغوية. أما الشرعية فهي المصطلحات المتعلقة بالشريعة: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، النكاح، الطلاق. لما نقول حقائق شرعية؟ لأنها قبل الإسلام كانت لها معاني، وبعد الإسلام لما جاءت الشريعة أصبحت لها معاني. الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء. الصيام في اللغة الإمساك. الزكاة في اللغة النماء. الحج في اللغة القصد. كانت العرب تقول هذه الكلمات وتستعملها، جاء الإسلام فنقلها إلى معان أخرى. فالصلاة ليست أي دعاء، الصلاة مخصوصة. الربا ليس هو مطلق الزيادة، زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة. هذه حقائق شرعية. النوع الثالث حقائق عرفية. والمقصود بالحقائق العرفية ما تعارف الناس فيه على معنى فأصبح عندهم حقيقة. وكذلك تقول في بعض الألفاظ مثل الغائط في اللغة هو الموضع المنخفض من الأرض، لكنه أصبح في عرف الناس أصبح هو الفضلة الخارجة من الإنسان تسمى غائطا، لكنه في اللغة ليس كذلك في معناه الأصل. النجاسة التي تخرج من الإنسان وفضلاته تسمى غائطا، هي في اللغة المكان المنخفض، لكن لأنهم كانوا يقضون حاجاتهم في تلك الأماكن المنخفضة بعدا عن أعين الناس وسترا أصبح يسمى هذا غائطا. الحقائق إما شرعية أو لغوية أو عرفية، ما فائدة هذا التقسيم؟ لما يكون عندي نص شرعي واللفظ له معنى لغوي ومعنى شرعي، فأي المعنيين هو المقدم؟ الشرعي، لأنني أمام نص شرعي، فإذا ما استطعنا الشرعي والتعذر حملناه على اللغوي. والعرف أيضا مقدم لأن العرف اعتبرته الشريعة. هنا ذكر المصنف فوائد مهمة جدا، ما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه للحد الشرعي، مثل الخمر في اللغة ما هو؟ ما خامر العقل. عند العرب قبل الإسلام لا يسمى الخمر خمرا إلا إذا كان من عصير العنب، فإذا صنع الخمر من غيره ما يسمى خمرا في اللغة. إذا صنع الخمر من الشعير من التمر يسمى نبيذا، يسمى مزرا، يسمى بتعا، له أسماء أخرى، ما يسمى خمرا إلا إذا كان من عصير العنب خاصة. طيب، النصوص التي جاء فيها لفظ الخمر وحرم الخمر ولعن الله في الخمر عشرة، من يفهم منها فقط أنها عصير العنب؟ هذا ينبغي أن ننظر إلى الشريعة. الشريعة حدت الخمر بأنها كل ما أسكر، فما حكم به الشارع وحده، يعني وضع له تعريفا وحدا، وجب الرجوع فيه لحد الشارع. لفظ الصلاة، لفظ الزكاة، الشريعة وضعت له حدا نرجع فيه لحد الشارع. الجملة الثانية، وما حكم به الشارع ولم يحده، إيش يعني لم يحده؟ أعطانا الشرع حكما وربطه باسم أو بوصف ما جعل له حدا، قال يكتفى بظهور معناه اللغوي ويرجع فيه. مثال عملي جدا وهو السفر. السفر الشريعة وضعت له أحكاما، قصر الصلاة، الرخصة بالفطر في رمضان، جواز الجمع بين الصلاتين، وما زال الفقهاء لهم أقاويل مختلفة في تحديد السفر، فمنهم من قال أقل يوم وليلة، ومنهم من قال أربعة برد، ومنهم من قال بالمقادير المعاصرة 75 كيلو أو 80 أو 100، أكثر أقل يتفاوتون في مقدار السفر الذي يسمى سفر. السؤال، هل الشريعة جاءت بحد للسفر بينت أوله وآخره أقله وأكثره؟ جواب لا، وهذا أحد أسباب اختلاف الفقهاء. يقول المصنف ما جاءت فيه الشريعة بحكم ولم تجعل له حدا اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة. في اللغة ما هو السفر؟ من ليس له تعريف يرجع إلى العرف. في عرف الناس ما هو السفر؟ إذن لو سألتني بين مكة وجدة المتنقل بينهما هل يكون مسافرا؟ سأقول لك انظر ما هو عرف الناس اليوم، بغض النظر عن المسافة والبعد وامتداد بنيان شمال مكة وجنوب جدة والتقارب، اترك هذا الآن، اسأل أهل مكة وأهل جدة إذا تنقل أحدهم بين البلدين هل يسمي هذا سفرا؟ هل يعتبرونه انتقال سفر؟ هل يتعامل في عرفهم، هل يتعاملون به تعامل المسافر كما يفعل إذا أراد أن ينتقل إلى المدينة مثلا؟ الجواب اتركه عندهم، فإذا تعارفوا على أنه سفر فهو سفر، وإذا ما تعارفوا على أنه سفر فيقول أحدهم وقد خرج بعد الظهر تسأل أين تذهب؟ قال أتغدى في جدة، أو ذهب يأخذ شيئا من مكة ويرجع، فأصبح التنقل بين هذين المكانين كأنه تنقل بين قريتين متجاورتين، وأصبح هذا معنى متعارفا إذن وليس سفرا. هذا مثال. وقس عليها أمثلة أخرى بين المدينة مثلا وأبي أبي ماشي، بين المدينة وبدر، بين المدينة وبعض المناطق التي تبعد وتقرب وربما يأتي زمان فتتقارب بازدياد البنيان، فإلى أي حد نستطيع أن نقول هو سفر أو ليس بسفر؟ هذا مثال يربط فيه شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه القاعدة، يقول الأصل في مثل هذا الشريعة جاءت باسم السفر وأوصاف السفر وأحكام السفر، وما جاءت الشريعة بأن السفر أقله كذا وأكثره كذا، تركت هذا إلى ماذا؟ تركت إلى عرف الناس، يرجعوا فيه إلى العرف. مثال آخر الحيض، كم أقله وكم أكثره؟ وليس في هذا نص صحيح صريح بأن أقله يوم وليلة أو أكثر، وأن أكثره 15 يوما وليلة أو أقل. ويترتب على هذا مسائل في الدم الذي يستمر بالمرأة ويتجاوز عادتها، هل يأخذ حكم العادة والدورة أو لا يأخذ؟ فأيضا إذا ما وضعت الشريعة له حدا فيرجع فيه إلى اللغة، وأنه مجرد سيلان الدم فما جاء بأوصافه وأعراضه فهو دم حيض وإلا فلا. قال رحمه الله: ما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي، وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة، وما لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. قال: وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف. أحيانا تأتي النص، يأتي النص صريحا بأن هذا الأمر اعملوا فيه بالعرف عندكم، خذ العفو وأمر بالعرف. العرف هنا في هذا البلد يختلف عن عرف أهل المغرب، عن عرف أهل مصر، عن عرف أهل باكستان، عن عرف أهل ماليزيا، عن عرف إفريقيا. العرف في ماذا؟ فيما يتعارف الناس عليه ويقبلونه. في بعض البلدان يكون من العيب والخطأ والمنكر الذي لا يقبل السكوت عنه أن ترى طالب علم يأكل في الشارع، أو يمشي كاشف الرأس، أو يجلس في الأسواق ويشرب القهوة في الشارع في المطاعم، هذا من خوارم المروءة. وفي بلدان أخرى هذا أمر معتاد لا حرج فيه ولا تثريب، بل هو من المروءة أن يدعو صديقه ليحتسي معه كوبا من القهوة في بعض المقاهي. الشريعة لا أمرت ولا نهت، ومثل هذا يرجع فيه إلى عرف الناس. صريحا يقول الله عز وجل في مسائل النفقات: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كم مقدار النفقة؟ كم مقدار الكسوة؟ غير محدد، وهذا يختلف باختلاف البلدان، بل البلد الواحد يختلف باختلاف الزمان. لو أن رجلا طلق امرأته وعنده منها أولاد وبقوا في حضانتها طفلان ثلاثة أطفال، وذهب عند القاضي سيلزمه بالنفقة، كم سيقدر نفقة شهرية لكل طفل؟ 500 ريال في الشهر، 300 ريال، 1000 ريال. لما تأتي في زمن تكون المعيشة فيه قد وصلت حد الغلاء، 100 ريال والـ200 التي كانت كافية قبل 20 سنة لا تكون كافية اليوم، سيختلف الحكم. وهكذا قال الله عز وجل لهند لما اشتكت إليه شح زوجها، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولا حدد لها قدرا. في معاشرة الأزواج والزوجات قال الله: وعاشروهن بالمعروف، فامسكوهن بمعروف وسرحوهن بمعروف. فترجع الشريعة بعض الأحكام إلى العرف. قال: وللمطلقات متاع بالمعروف، متعة المطلقة ما يعطيه الزوج إكراما لها ليس له مقدار، بالمعروف. هذه أرجعت الشريعة فيها الأمور إلى العرف. قال: فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية، يعني فإنها مهمة عظيمة النفع. نقف عند هذا القدر. مجلس الغد إن شاء الله لعله يكون أعجل قليلا وأسرع في المرور بالمسائل حتى يتسع لنا إتمام الكتاب في مجلسين الباقيين إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ الأسئلة يا شيخ. شيخنا الكريم، نقرأ الأسئلة. أحسن الله إليكم، ما هي الشروط التي تتوفر في الدليل الشرعي ليعرف أنه هو الأصل في باب من الأبواب؟ أنه إيش؟ أنه هو الأصل في باب من الأبواب، يعني الأصل في كذا. ليس هنا شيء تقول عن الدليل إنه الأصل، لكن لما يكون متناولا لصريح المسألة دون غيره من الأدلة سيكون هو الأصل. وأحل الله البيع، هذا الأصل لأنه عام في كل البيوع، ثم سيأتي باقي الأدلة الأخرى استثناء من هذا الأصل. ومع ذلك فكل باب فيه أدلة تتناول مسائل منه وأدلة تتناول مسائل أخرى. أحسن الله إليك، حفظكم الله، ذكرتم مذهب الظاهرية في تركهم القياس ومخالفتهم الاتفاق على الأربعة، هل يعتبر مذهب الظاهرية مذهب معتبر يؤثر في الإجماع مع ردهم لكثير من السنة والأحكام لمخالفتها لظاهر النصوص؟ لا، الظاهرية بالعكس لا يخالفون ظواهر النصوص، هم أشد تشبثا بظواهر النصوص ولهذا سموا ظاهرية. أما هل خلافهم معتبر؟ فالجواب المنصف أنه نعم، خلاف معتبر فيما عدا موقفهم من القياس، لأنه خلاف ما استقر عليه الأمر قبله. وما عدا ذلك فخلافهم في باقي المسائل في العبادات في الطهارة خلاف معتبر، بمعنى أنهم يوافقون الجمهور تارة ويشذون تارة، وتعامل مخالفتهم تعامل المذاهب الأخرى عند الموافقة أو المخالفة. أحسن الله إليك، هذا سائل يسأل يقول: نحن في عرفنا لا نصافح آباءنا أو من هو أكبر منا، بل عندما ما فهمت الكلام، لو تتأنى حتى أفهم العبارة. يقول: نحن في عرفنا لا نصافح آباءنا أو من هو أكبر منا. لا نصاحب إيش؟ لا نصافح نعم آباءنا، أيوة، أو من هو أكبر منا، بل عندما تسلم على أبيك أو الشيخ الكبير لا بد أن تنحني إلى الأرض إكراما واحتراما له، فما الحكم في ذلك؟ لا، ما أظن يقصد الانحناء إلى الأرض بمعنى السجود، يقصد الانحناء ربما حني الظهر تعبيرا عن الاحترام والتقدير. هذا إذا لم يبلغ حد الانحناء القريب من الركوع فلا بأس به، لكنه إذا تجاوز ذلك فها هنا شرع بيّن أن هذا الانحناء التعبدي التعظيم لا يكون إلا لله، مع أن المسألة ربما تكون ألطف لو أمكن معالجتها بقدر يجمع بين الأمرين، يعني يتم ما جرى عليه العرف وهو إرخاء الرأس مثلا انحناء يسيرا تعبيرا عن الأدب والاحترام والتقدير، فهذا لا حرج فيه. ما زاد على ذلك وما يفعله في بعض الأقاليم بعض الناس أن يكون من تمام تعبيره عن العالم أو الإمام أو الوالد ونحو ذلك أن ينحني له إلى أن إذا جاءه جالسا حتى يضع جبهته على الأرض بين يديه، فهذا خطأ ولو قلنا احتراما وليس تعظيما، لأنه في هيئته مشابه لهيئة العبادة التي خص الله تعالى بها وهو السجود، فهذا وسط يجمع بين جواز صورة من هذا الانحناء ومنع صورة أخرى، والله أعلم. أحسن الله إليكم، حفظكم الله، في الاستدلال وطريقة الاستدلال الصحيحة في استنباط الحكم كيف تكون؟ هل يبحث في القرآن أولا ثم ما فهمت أول السؤال؟ يقول هكذا: في الاستدلال وطريقة الاستدلال. ما العبارة؟ ما فهمت ماذا تقول. هو يقول كيف، هل يبحث في القرآن أولا؟ لا، اقرأ العبارة لكن الصوت غير واضح. طيب، حفظكم الله، في الاستدلال وطريقة الاستدلال الصحيحة في استنباط الحكم كيف تكون؟ هل يبحث في القرآن أولا ثم إذا لم يجد يبحث في السنة، فإن وجد في أحدهم اكتفى به عن الآخر، يعني لو وجد في القرآن اكتفى به وعمل به عن بقية الأدلة؟ لا، أما الفقيه فيبحث في الأدلة كلها، وبحثه في الأدلة بترتيب إذا قصد به البحث في القرآن أولا، بمعنى أن دلالته ستكون حاكمة وأصلا، والدلالات الأخرى والأدلة الأخرى ستكون أيضا تبعا، لأنه سيجمع من خلالها ما يحتاج إليه في المسألة، ولن يكتفي حتى لو وجد في القرآن والسنة. وقد بينا في أول الكلام أن استجماع الأدلة واعتضادها مما يقوي حكم المسألة، إنما سيفيده هذا لو وجد مخالفة، يعني لو وجد قياسا يخالف الدليل من الكتاب والسنة، أو لو وجد قياسا يخالف الإجماع، فها هنا ترتيب الأدلة هو الذي يعين في تقديم بعضها وتأخير بعض. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يحتاج طالب العلم لحفظ التعريفات الأصولية أم يكفيه فهمها ومعرفتها؟ مرة أخرى، هل يحتاج طالب العلم لحفظ التعريفات الأصولية؟ يحتاج إيش؟ طالب العلم لحفظ التعريفات الأصولية أم يكفيه فهمها ومعرفتها؟ كل العلوم الأصول وغيرها تحتاج إلى فهم وحفظ، ومما يحفظ في العلوم الحدود والتعريفات والأدلة، فإنها مطلب، وفهمها وحده لا يكفي، ويحتاج مع الفهم هاهنا إلى الحفظ، وباقي المسائل وتفريعاتها تحتاج إلى فهم أولا ثم حفظ ما يحتاج إلى حفظه، ومما يحفظ التعريفات والتقسيمات والأدلة إن وجدت، وباقي الأمور يعبر عنها بفهمه. أما الحدود والتعريفات فلأن الفهم لا يساعد كثيرا على صياغة التعريف بالطريقة التي يقررها العلماء، لأنهم يحترزون فيها عن بعض القضايا التي يحرص في التعريف على استيفائها. سلام الله عليك. حفظكم الله، هل الذين نفوا المجاز نفوه في النصوص الشرعية أو نفوه كأسلوب عربي؟ أنا قسمتهم إلى قسمين، منهم من ينفي المجاز لغة وشرعا، يعني يقول ليس موجودا في القرآن والسنة ولا في لغة العرب، ومنهم من يثبته في اللغة وينفيه في نصوص الكتاب والسنة، والراجح والصحيح إثباته فيهما لغة وشريعة في القرآن والسنة. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول: ما هو تعريف الكتاب عند الأصوليين؟ تعريف إيش؟ الكتاب. الكتاب هو القرآن، وبعض المعرفات الواضحة لا تحتاج إلى حدود وتعريفات. القرآن عند عامة المسلمين يعرفون ما هو، لكن يصوغون فيه ألفاظا حتى تعبر أحيانا عن بعض مذاهب الخلاف العقدي، خصوصا في صفة الكلام في القرآن. فلما يقولون القرآن هو كلام الله، بل هو كلام الله المقروء بالألسنة والمحفوظ في الصدور، فينص عليه السلف لبيان مذاهبهم التي تختلف عن طريقة المتأخرين المخالفين، وإلا فإنهم يعبرون بكونه المجموع بين دفتي المصحف من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس ونحوها. أحسن الله إليكم. حفظكم الله، ذكرتم مثالا على الأدلة الواضحة في الدلالة، مثل صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وذكرتم كذلك إن الله بكل شيء عليم على معنى العليم أنها واضحة. السؤال: بعض أهل العلم يرى أن أسماء الله الحسنى تعتبر من المتشابه بسبب وجود الفرق الضالة التي زلت في معاني بعض الأسماء، ما رأيكم وتوجيهكم؟ لا أحد يقول من أهل العلم أن أسماء الله من باب المتشابه، لكن الذي يذكرونه أن باب الصفات التي وقع فيها الخلاف من المتشابه ليس تعليلا بالوقوع الخلاف فيها، بل لما بينت قبل قليل في مثال صفة اليدين لله عز وجل أنها تحتمل معنى مجازيا حمل عليه خلاف المعنى الحقيقي. فهذا النوع من الصفات هو الذي يسمى عند العلماء بالصفات الفعلية التي تتجاوز الصفات الذاتية والصفات اللازمة، فإنهم يعبرون عنها بهذا المعنى لأنها تحتمل معنى آخر مجازا عندهم حملوها عليها تأويلا، وليس كل الصفات تدخل من باب المتشابه. فمما أجمعوا عليه صفة الحياة لله والقدرة والعلم، فهذا لا يدخل من باب المتشابه حتى عند من يرى الصفات من المتشابه، إنما أرادوا بها الصفات الفعلية وليست الذاتية. أحسن الله إليكم. انتهت الأسئلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.